سنين وأقول نسيت خلاص هوا وأنا بنسى وأشوف صورته بتوحشني حياتي معاه وأقول نسيت خلاص هوا وأنا بنسى وأشوف صورته بتوحشني حياتي معاه خلاص ده ماضي وراح